من لك به صلة من قرابة، والأرحام يتفاوتون في قربهم وفي بعدهم، وقد أمر الله بصلتهم كل بحسب منزلته وبحسب درجته. فأول ما يبدأ به في الصلة والبر بالوالدين، ثم الأقرب فالأقرب. وصلة الأرحام كما أنها مشروعة في الدين، فإن الفطر جبلت على نفع الأرحام وعلى الإحسان إليهم، بل كان الناس في الجاهلية يفتخرون بنصرة الرحم والقريب، وإن كان يصحب ذلك شيء من الاعتداء والظلم، ولهذا كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كانوا يقولون في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا اللفظ لكن على غير المعنى الذي أرادوه، وقال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعرفون في الجاهلية أنهم ينصرون القريب على كل حال ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرته أن تمنعه من الظلم. فهذا معنى النصر للقريب، وهو أن تمنعه من الظلم، وإن كان مظلوما أن تعينه على استعادة حقه ورفع الظلم عنه. وهذا مما يدل على أن العرب في الجاهلية كانوا يعتنون بصلة الأرحام، ولهذا كانوا يتعصبون للأرحام وللأقارب. فجاء الإسلام وأقر الصلة ورد التعصب والباطل. وصلة الرحم هي من أعظم الأعمال التي ينال بها العبد خيري الدنيا والآخرة، وأثرها يظهر في الدنيا قبل الآخرة من توفيق الله تبارك وتعالى لمن وصل رحمه ولمن أدى الحقوق، فيصلح حاله وتصلح ذريته، ويصلح الله له أهله، وينسأ له في أثره، ويزيد في ماله، ويبارك له فيه. وهذا أمر ملموس معروف لدى عامة الناس، أن من كان وصولا للرحم فإن أثر ذلك يظهر عليه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا عظيما في صلة الرحم، قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنبه المصنف على أن هذا الثواب الدنيوي، وهو أن يبسط للرجل في رزقه وينسأ له في أثره، أنه من الثواب العاجل مع ما يكون لذلك العبد من رضا الله تبارك وتعالى. فإن هذه الصلة موجبة للثواب العاجل والآجل. الثواب العاجل هو المذكور في هذا الحديث، والآجل هو الفوز بدخول الجنة ورضا الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على عظم هذه الشعبة الإيمانية، وعلى عظم منزلتها في الدين وعند الله تبارك وتعالى. ونبه المصنف في هذه الجملة على أن صلة الرحم سبب لبسط الرزق وتوسيعه، والبسط هو السعة في الشيء، كما قال الله عز وجل في طالوت: زاده بسطة في العلم والجسم. فالبسطة في الشيء هي السعة، ومن بسط له في رزقه وسع له في مقابل من قدر عليه رزقه. فمن بسط له في رزقه وسع له وأعطي سعة في الرزق وأعطي خيرا في رزقه. والثاني ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره، وسيأتي التفصيل في معنى هذه الجملة في التعليق الخاص. ومعنى ينسأ له النس هو الزيادة والتأخير، ومعنى ذلك أنه ينسأ له في أثره، على اختلاف بين العلماء في معنى ذلك كما سيأتي. قال: فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ذكر ثوابين. وهذا الحديث إنما جاء في معرض الترغيب، وإلا فمعلوم أن كل إنسان يحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ولكنه جاء في مقام الحث والترغيب، كما يقال من أراد، كما جاء في الحديث: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإنه ما من مسلم إلا ويرغب في الجنة. لكن هذه النصوص تأتي في مورد الترغيب والحث على هذه الأعمال المذكورة. ونبه المصنف على أن الله تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، فإنه على كل شيء قدير، يخلق بالسبب ويخلق من غير سبب. خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلقه من طين، ومعلوم أن الطين من جنس الجماد، فخلق منه هذا الحي. وخلق حواء من ضلع آدم، خلقها من رجل بلا أنثى. وخلق عيسى عليه السلام من أنثى، من غير رجل، من غير أن يأتيها رجل، وإنما خلق الله الحمل فيها بقدرته تبارك وتعالى. فهذه ثلاثة أسباب خلق الله بها على غير سنته في خلق المخلوقات. والسنة الرابعة هي السنة الكونية المألوفة، وهو أن يخلق الجنين من ذكر وأنثى، وهذه سنة الله في خلق هذه الخليقة أنهم يخلقون من أبوين. لكن في الصورة المتقدمة دليل على قدرة الله أنه يخلق الأشياء من أضدادها، فخلق الحي من الجماد، وخلق الأنثى من الذكر، وخلق الذكر من الأنثى، وخلق بقية المخلوقات من ذكر وأنثى من أبوين يتألفان من ذكر وأنثى. فهذا دليل على قدرة الله، وأنه يخلق بالسبب وبغير سبب. وأكثر المخلوقات خلقها الله عز وجل في سنن كونية معروفة، ولهذا كان الحكماء والعلماء الذين سبروا هذه السنن تكلموا بالحكمة، وأصبحوا يتكلمون بأمور يظن بعض من لا يعرف هذه السنن أنهم يتكلمون عن الغيب وأنهم يخبرون بالمغيبات، وليس الأمر كذلك، ولكن هناك سنن كونية جعلها الله عز وجل سننا متبعة في الخلق، كما أننا نعرف الشريعة بالسنن الشرعية، فكذلك الخلق والتدبير يعرف بالسنن الكونية. ولهذا فالكون مدرسة عظيمة لمن رزقه الله التدبر والتأمل والتفكر في أحوال الخلق، كيف يحيى الناس، كيف يموتون، كيف ينسأ لهذا في أثره ويبارك له في عمره ويرزق من التوفيق والخير ويحرم الآخر. تجد هناك سنن كونية، منها ما جاء في هذا الحديث أنك تجد هؤلاء الذين وفقوا لنماء الأرزاق وطول الأعمار أن وراء ذلك بعض السنن الكونية التي يخلق الله تبارك وتعالى بها هذه الأشياء، وهي صلة الرحم. وهذا الأمر يجعل الإنسان يجتهد في تحقيق هذه الأعمال الصالحة رغبة في ثواب الله ورغبة فيما أعد لها من الثواب الدنيوي. قال المصنف: وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به. هذه أيضا من السنن الكونية، أن الله عز وجل أخبرنا عن الأسباب وعن تأثيرها ورغبنا في فعلها مع التوكل على الله. والناس في هذا الباب على طرفي نقيض، منهم من يعتمد على الأسباب ويعطل التوكل، وهذا حال أهل الجهل الذين لا يعرفون في تحقيق الأمور إلا بذل الأسباب. والقسم الآخر زعموا أنهم متوكلون وعطلوا الأسباب. وكان هناك طائفة من المتصوفة كانوا يبقون في بيوتهم لا يطلبون الرزق ولا يخرجون للكسب، ويقولون: الله يرزقنا. ولربما لم يتزوج أحدهم ويسأل الله الولد. وهذا جهل بالدين وضعف في العقل، فإن الله يخلق بالأسباب وجعل هذه المخلوقات، جعل لها سننا كونية، وهذا ما قرره العلماء كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والله يخلق بالسبب، فينزل المطر وينبت به الزرع، ويخلق الولد من الأبوين، والله قادر أن ينبت الزرع من غير ماء، وقادر أن يخلق الولد من غير أبوين، كما حصل في خلق آدم، خلقه من طين، والطين من جنس الموات، خلق منه ذلك الحي المتحرك السميع البصير. فهذا دليل على قدرة الله، ولو شاء الله أن يخلق هذه الخليقة كما خلق آدم فهو على كل شيء قدير. وانفلقت الصخرة في الآية العظيمة لنبي الله صالح من الصخرة السماء وخرجت تمشي على الأرض، ومعلوم أن من يكون داخل تلك الصخور لا يتصور أن يكون حيا. وهكذا الآن اكتشف بعض الخبراء أن هناك أحجار ملساء مصمتة إذا انفلقت وإذا بداخلها دود يتحرك، فمن الذي خلق هذه المخلوقات في هذا الإبداع العظيم وفي مخالفة هذه السنن الكونية إلا خالقها الذي هو على كل شيء قدير؟ ومع هذا فنحن نبذل السبب ونتوكل على الله، وهذه هي واسطة الطرفين بين أهل التواكل الذين يزعمون التوكل ويعطلون الأسباب، وبين الذين يعتمدون على الأسباب ولا يتوكلون على الله. وهؤلاء أيضا على قسمين، منهم من يتوكل على الله في الأمور الدنيوية كالأرزاق والشفاء من الأمراض، لأنهم يدركون حاجتهم لخالقهم، وهذا يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توكل العوام، لأن حتى العوام يدركون أنهم إذا عطلوا التوكل وبذلوا السبب من غير توكل على الله لا يوفق الكثير منهم، فيلجأ إلى التوكل وبذل الأسباب والدعاء فيوفق، فألف هذا في حياتهم. ولكن هؤلاء يغفلون عن التوكل على الله في المطالب الدينية مثل أداء الصلاة وأداء الصوم وأداء الحج، فيظن الواحد منهم أنه قادر على صلاته، قادر على الحج، يقول بيدي المال وهذه السيارة تحت تصرفي وهذا المقعد قد حجز في مكان كذا وكذا، ولا يتنبه أن هذه الأمور لو شاء الله عز وجل أن يعطلها فهو على كل شيء قدير. فيدرك هؤلاء توكلهم على الله في الأمور المادية، ويغفلون عن التوكل على الله تبارك وتعالى في الأمور الدينية. وهذه المنزلة وهي التوكل على الله في العبادة وفي الاستقامة على طاعة الله هي ما رغب الله فيها عباده أن يسألوها ربهم تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من صلاة الفريضة والنافلة، في قولهم إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هذه منزلة العبودية، ونستعين منزلة التوكل على الله تبارك وتعالى. وفي الجملة الأولى إخلاص العبادة لله، وفيها تحقيق لتوحيد العبادة، وفي الثانية إخلاص التوكل لله تبارك وتعالى والإقرار له بالربوبية. ولهذا ألف الإمام الهروي كتابه المشهور منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الكتاب الذي هذبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. فذكر المؤلف جملا في هذا الكتاب من أنواع العبادات كلها داخلة بين المنزلتين، منزلة الاستعانة ومنزلة العبادة. فالواجب على المسلم أن يدرك هذه الحقائق وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى في طلب هذه المطالب ببذل السبب الذي شرعه الله عز وجل لها، ثم بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله قال: هذا جار على الأصل الكبير وهو ترتب الجزاء على العمل، وأن الجزاء من جنس العمل. فهذا الذي وصل رحمه جعل الله عز وجل له هذا الأثر في عمره لصلة رحمه، وفي سعة رزقه. والسبب في هذا والله أعلم أن صلة الرحم إنما تكون تامة لطول العمر مع وجود الرزق. فإذا طال عمر الابن قام على صلة رحمه مدة حياته، فكلما طال العمر طالت الصلة. وإن كان غنيا منفقا فهذه قوة له في صلته، فجعل الله له هذين السببين وهو سعة الرزق وطول العمر، ليحقق من هذه الصلة ما وفقه الله له، فيزيده الله توفيقا وتسديدا بأن يزيد له في رزقه، وأن ينسأ له في عمره، فيحصل له بذلك زيادة في الصلة مدة هذه الحياة مع وجود ذلك الرزق. ونبه المصنف على أن الصلة تكون بالبر والإحسان المتنوع وإدخال السرور في قلوبهم، وكل ما تقتضيه هذه الصلة. فصلة الرحم كلمة جامعة تقتضي الإحسان إلى الأرحام من النفقة عليهم إن احتاجوا، والإحسان إليهم بالنصح والتوجيه وتفقد أحوالهم، والعفو عن زلاتهم، وأن لا يكون حال الرجل أنه إنما يصل على سبيل المكافأة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست علاقات تجارية تتعامل مع التجار كما يتعاملون معك، وإنما هي شعبة إيمانية. إذا قطعك الرحم لا تقطعه، وإذا عصى الله فيك لا تعصي الله فيه، أنت مخاطب بصلته ولست مخاطب بمحاسبته على قطيعته. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا تنظر إلى هذا الرحم هل وصل أم قطع، وإنما انظر إلى ما الذي خوطبت به في حقه، فأنت مؤدي لحق الله وأجرك على الله، لا تريد منه أجرا ولا ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما ثوابك على ربك، وما عند الله خير وأبقى وأنفع. فهذا هو الواصل الذي يريد بصلته ما عند الله. أكثر أسباب القطيعة هي تلبيس من الشيطان، يقول الرجل: الحق لي، أنا الأخ الكبير، هو الذي يعرف حقي ويزورني، وهو الذي يقوم بواجبي، لا يذهب الكبير للصغير، وإنما العكس، إذا قطع الصغير فلا تقطع ولو كنت الكبير، فأحسن إليه وقم على حقه. وكذلك لو أخطأ عليك لا تقل الحق لي، هو الذي يعتذر. إذا كان هذا الرحم ممن لم يوفق الله ولم يعتذر إليك ولم يصل هذه الرحم، فهل ستكون مثله أم تبادر إلى ما خاطبك الله به وتؤدي حق الصلة ولا تنظر لحاله، وإنما انظر إلى ما الذي شرع الله لك في حق هذا؟ هذه النظرة تريح النفس وتجعل الإنسان دائما مطمئنا إلى مواقفه، وأنه إنما يتحرك بطاعة الله، لا ينظر هل هذا الرحم سيعرف هذه الصلة أم لا، هل سيؤدي شكرها أم لا، لربما يعني لم يصلني، لا تنظر إلى هذا الأمر، وإنما أدي حقه ولا تنظر إلى فعله في معاملتك. ولهذا من صلة الرحم أيضا أن تعفو عن الزلة وأن تتجاوز عنها، وإذا الله عز وجل شرع الإحسان والعفو عن عموم الخلق قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه في عموم الخلق، فكيف بالرحم؟ فهو أولى أن تكظم عنه غيظك وأن تعفو عنه وأن تحسن إليه، ولا تقابل السيئة بمثلها، ولكن كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا حال من يراقب الله ومن يتاجر بالحسنات وبرفع الدرجات عند الله. مما يؤسف له في هذه العصور انتشرت القطيعة وتباعدت الأسر وقطعت أواصر الرحم بسبب التنافس على الدنيا، إما ميراث أو حطام من الدنيا يتنافسون عليه، أو وساوس شيطانية قال فلان وقال فلان وفلانة قالت لفلان وزوجتي قالت لزوجة فلان فلانة قالت لزوجتي، كل هذا تلبيس من الشيطان. صل الرحم وقدم المعروف وسترى الأثر الطيب في أولادك من توفيق الله لهم ومن إحسان الله لهم، كما أحسنت إلى الرحم ربهم على الصلة ولا تربهم على القطيعة، فسينشأ هؤلاء الأبناء على طريقتك في صلة الرحم. يقولون كان أبي لا يقطع الرحم فنحن على طريقه، وإذا عرفوا من أبيهم أنه قاطع لإخوانه وأن أعمامهم قد قطعهم والدهم، فكيف سيصلونه بعد ذلك؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى العواقب، فإن الصلة ميراث والقطيعة ميراث، إما أن تورث أبنائك صلة الرحم وتربيهم عليها وستجد أثرها في الدنيا والآخرة، وإما أن تورثهم القطيعة حتى يقول قائلهم هؤلاء ما بروا أبانا في حياته فكيف نبرهم في حياته، فيحتجون بك على قطيعتهم. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى الآثار البعيدة وإلى الأمور البعيدة. نحن الآن إذا أردنا أن نمدح رجلا قلنا فلان بعيد النظر، وإذا أردنا أن نذم رجلا قلنا قصير النظر. بعد النظر ليس النظر الحسي أن تنظر ما في المكان البعيد، وإنما بعد النظر إذا أطلق في مقام المدح، فالنظر إلى العواقب وإلى الآثار المترتبة. وليعلم الإنسان أن ما يبنى في سنين قد يهدم في وقت واحد وفي لحظة، كأن يقسم الرجل والله لا أدخل بيت فلان، ثم يغرس الشيطان غرسة وتنشأ القطيعة اليوم واليومان والأسبوع والشهر والسنة إلى أن تطول المدة، ثم بعد ذلك يعز اللقاء. حتى إنه حدث بعض الأقارب إنه لما طالت القطيعة بينه وبين أرحامه أراد أن يواصلهم، فتعجبوا منه قالوا كيف جئت، وشككوا فيه، قالوا هذا ما جاء إلا ليؤذينا من سنين ونحن لا نعرفه، لماذا جاء الآن؟ هكذا الشيطان يغرس غرسه بين الأقارب ليفرق جمعهم. وأما إذا كان الأمر من قريب فيسهل عليهم أن يقولوا والله فلان عفى عنا ورجع وواصلنا فجزاه الله خيرا. وليتعظ المسلم بتلك الآثار العظيمة التي نراها في أهل القطيعة والعياذ بالله، إخوة وأخوات بعضهم لا يعرف إخوانه ولا أهله وهم في بلد واحد، ولربما رزقوا الأولاد فيأتي هؤلاء الأبناء وهم لا يعرف بعضهم بعضا، حتى لربما يعرف بعضهم على بعض يقال هذا ولد فلان وهذا ولد فلانة، وهم أبناء عمومة أو أبناء يعني أخوات من أخالات. كل هذا من أسباب القطيعة التي على المسلم أن يحذر منها، مهما فقد الإنسان من الدنيا من مال ومن أمر من الأمور فهو أهون من أن تخسر الرحم. وقد جاء في الرحم أنها لما خلقها الله قامت وقالت هذا مقائم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت ربي رضيت. والله لو لم يكن في صلة الرحم إلا هذا الحديث يكفي أن الواصل موصول من الله والقاطع مقطوع من الله، فمن الذي يريد أن يقطعه ربه ولا يصله، ومن الذي يزهد في صلة ربه له؟ صلة الله خير لك من صلة هذا الرحم القاطع، فصله لتنال بالثواب الأعظم وهو صلة الله. لا تنظر إلى صلته، وإنما انظر إلى ما لك عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس الشيطان يغرس غرسة ويقول كيف أذهب وأعتذر لفلان وأنا رجل كبير وهو شاب مثل العم، كيف أعتذر لابن أخي أو الخال، كيف أعتذر لابن أختي أو الأخ الكبير الذي شاب رأسه وأخوه شابا، كيف أذهب وأقبل رأس أخي الصغير؟ هو الذي يعتذر. انظر إلى ما لك عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قبل رأس الصغير وقبل رأس المخطئ المتعنت، لا لتكسب رضاه ولكن لتنال رضا الله ولتنال صلة الله. ليس هذا ذل وليس هذا هوان، بل هو العز الحقيقي. لنا عبرة في موقف عظيم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقع الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخليفة الراشد الرابع وبين بعض إخوانه من الصحابة، ثم آل الأمر إلى مبايعة أهل الشام لمعاوية رضي الله عنه وبقية الأمصار على أصل بيعتها للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قتل علي رضي الله عنه نصب الحسن بن علي خليفة لأبيه وهو حري بذلك، وكان بالإمكان أن يبقى على ما هو عليه وتدوم الخصومة والقطيعة في الأمة، فنظر إلى ما هو أبعد وتنازل عن الخلافة. لاحظوا أيها الإخوة، ليست قطعة أرض وليست ميراث، وإنما هي خلافة. ويعرف الناس معنى الملك والخلافة، وأنه ابن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد وأولى بالخلافة من غيره إذا نظرنا من ناحية النسب وشرف النسب من أهل البيت سبط النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. اجتمع المسلمون على خليفة وأصبح معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، حكم 20 سنة، عاش الناس معه في راحة وأمن وطمأنينة. أجر هذا لمن بعد الله وبعد توفيق الله؟ للحسن بن علي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ما قال هذا متخاذل وما قال هذا وضيع، هذا في اصطلاح الناس. ولهذا لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما قال بعض أنصاره يا مخذل المؤمنين، هل تظنون هذا الأمر سهل أن يتنازل عن خلافة وحوله من حوله؟ يا مخذل المؤمنين، كيف تتنازل عن خلافة النبوة وعن ميراث أبيك لمعاوية بن أبي سفيان؟ فقال رضي الله عنه خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، مع أنه ليس في هذا خذلان بل هو عز، ولكن خاطبهم باصطلاحهم. فهذه السيادة والشرف أصبحت إلى اليوم يقال في أبناء الحسن ماذا يسمون الآن في المسلمين بعد هذه السنين الطويلة؟ السادة، السيد فلان. كل من ينتسب للحسن بن علي يقال سيد. فهذا العز الذي جعله الله في هذا النسل هو من آثار إيثار ما عند الله عز وجل. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحسن بن علي لما تنازل لمعاوية جعل الله المهدي من نسله، المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما من أبناء الحسن بن علي، حتى يعلم الناس أن الله يصطفي لهذا الخير والفضل من علم الله استحقاقه لذلك مع فضل الله. هذا اصطفاء، فالله يخلق ويختار ويصطفي. فهذا من آثار الصلح والعفو والتسامح وصلة الرحم. وهكذا يرى الناس الكثير من الآثار في من عرف بصلة الرحم والإحسان إليهم وحسن الخلق، حتى إن الناس يضربون بهم المثل في صلة الرحم. هل تعرفون رجلا مدح في الناس بأنه شديد الغضب ما أن يتكلم عليه بكلمة حتى يرد مثلها وأضعافها؟ هل مدح رجل بقطيعة أرحامه ومع هذا يسلك الناس هذه المسالك وينقادون للشيطان مع أنه ليس في قطيعة الرحم مدح في الدنيا ولا ثواب دنيوي ولا أخروي؟ وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنه يسأل عن الأسرة ولو كانت البنت من أصرح البنات، يقول هل هي في أسرة صالحة متواصلة أم تسود القطيعة بينهم؟ فإذا رأى القطيعة تسود تلك الأسرة لم يزوج ابنه منهم، لأن هذا سيسري إلى أبنائه. وهكذا هذا من آثار صلة الرحم، أن الأبناء يتزوجن لن تبقى ابنة الرجل الصالح يرغب فيها لأنها من أسرة فاضلة، أبناؤه يزوجون، بناته يتقدم لهن، يتنافس الصالحون. هذا كله من آثار صلة الرحم. ما تعرف أن رجلا ولو كان من أثرى الناس فاجرا فاسقا قطوعا للرحم يتسابق الناس في أن يتزوجوا ببناته أو يزوجوا أبناءه؟ إذن هذه كلها عبر ومواعظ للناس في أن لا ينقادوا للشيطان في هذا الأمر ولا في غيره. نبه المصنف على أن هذه الأسباب كلها مرجعها إلى أمر كوني وإلى أمر شرعي، وذكر أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية. فالأمور المحسوسة مثل ما هو معلوم للناس في الأسباب المادية، نسميها أسباب مادية، يعني تخرج للكسب ترزق ببذل هذا السبب. لكن هناك أمور ربانية، أمور إلهية، الله عز وجل يتصرف فيها ويدبر خلقه فيها، يوفق هذا لأنه مطيع لله، يعطى لأنه وصل الرحم، يقطع فلان مهما بذل من الأسباب لأنه قطع رحمه. وهكذا فإن هذه الأسباب مؤثرة في التوفيق والنجاح في هذه الحياة. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله، لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. ثم نبه المصنف على أن الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان قصد بذلك وجه الله. وهذه مسألة مهمة سبق الإجابة عليها في كثير من الأسئلة ممن يقول أننا نرغب في ثواب الله الدنيوي، فهل هذا شرك؟ نقول هذا ليس بشرك، وإنما هذا عمل لله يرغب في ثواب الله سواء دنيوي أو أخروي، لكن من النقص في الاحتساب أن لا يلتفت إلا إلى ثواب الدنيا، والكمال أن يرغب فيما رغب الله فيه من ثواب الدنيا والآخرة، وأن لا يقصر نفسه على ثواب الدنيا دون الآخرة، لكن لو قصر نفسه على ذلك يقال هذا مقصر في الاحتساب وليس هو مشرك في عبادته لله تبارك وتعالى. فصلة الرحم يصل الإنسان رحمه رغبة في ثواب الله، ورغبة في رضا الله، ورغبة في الجنة، ويرغب أيضا فيما رغب فيه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا ما نبه عليه المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، ونعلق بعد ذلك تعليقا يسيرا بحسب ما بقي من الوقت وييسر الله عز وجل على هذا الحديث العظيم. أولا، هذا الحديث اشتمل على شرطين وجزاء. الشرط الأول من أحب أن يبسط له في رزقه، والثاني ينسأ له في أثره. والجزاء فليصل، الشرط هو في صلة الرحم، ومعنى ذلك من وصل رحمه بسط له في رزقه ونسأ الله له في أثره. فجاء في الكلام تقديم وتأخير، وأخر الشرط وقدم الجزاء. وتقدير الكلام من وصل رحمه حصل له البسط في الرزق والزيادة في العمر، وهذا مما يدل على عظم ثواب صلة الرحم مع ما لها عند الله من الثواب، فأجرها في الدنيا عظيم. الجملة الأولى من أحب أن يبسط له في رزقه، والبسط في الرزق هو السعة، ومن البسط في الرزق البركة، فإن البسط في الرزق ليس بكثرة المال فقط، وإنما هو بالبركة. ولهذا لم يقل من أحب أن يكثر ماله، لأن البسط في الرزق أوسع من كثرة المال، فقد يكثر المال ولا يحصل للإنسان الخير ولا يبارك له فيه، ولكن إذا بسط له في رزقه جعل الله له في رزقه بركة. ويلاحظ هنا أنه قال يبسط له في رزقه، وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن الأصل في هذه الأموال هو ما ينتفع به الإنسان، وإلا فقد يجمع المال والذي قدر له من الرزق القليل، كما جاء في الحديث ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، ما أكلت فأفنيت. فالرزق الحقيقي هو ما انتفع به الإنسان، كما جاء في الأثر ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت. وهذا هو حقيقة الرزق. ولهذا كم من غني رزقه الذي ينتفع به قليل، كما جاء في الحديث لا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا ينتفع إنسان بماله ولا بما في يده إلا بتوفيق الله. وفي قوله يبسط له في رزق دليل على أن هذا البسط يكون في الرزق، ويقدر له أن ينتفع بماله الذي قدره الله أن يكون رزقا له. في قوله ينسأ له في أثره اختلف في هذه الجملة، فقيل الأثر هو العمر، وهو مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة، ومعنى البسط معنى النس هو أن يزاد له في عمره. قيل أن للإنسان عمر مقدر في اللوح المحفوظ، هذا ليس فيه زيادة ولا نقص، وآخر في صحف الملائكة، وهذا يزاد فيه وينقص. ولذا قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال العلماء صحف الملائكة فيها محو وإثبات، وأم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذه الزيادة فيما قدر له في صحف الملائكة، وقيل أنه ليس هناك زيادة في العمر، ولكن يبارك له في ساعات عمره فيوفق فيها لعمل هو أكثر من عمره. وهذا ملاحظ لبعض الناس، يعني بعض العلماء إذا نظرنا إلى أثارهم وعلمهم وكتبهم قد تقول أن فلان عاش أكثر من 100 سنة، وإذا به يعيش يعني زمنا يسيرا، مثل الإمام النووي. الإمام النووي مات في 40s، لو تقرأ كتب النووي يقال هذا الرجل ربما بلغ 100 سنة حتى صنف هذه المصنفات. وهكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النبي الذي كانت حياته يعني مدة 63 سنة، كذلك خلفاؤه، وهذا الخير العظيم الذي جعله الله عز وجل، السنة والنصوص التي يقول العلماء الآن لا سبيل لأحد بجمع السنة، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة من البعثة. فهذا وجه لأن النس، وهو أن يبارك له في حياته في أيامه، فيجعل الله عز وجل له بركة وخيرا، كما ذكرنا في المال أنه قد يوجد ولا يبارك فيه، كذلك العمر قد يوجد ولا يبارك فيه. وإذا بسط الله فضله وبارك في الشيء يعظم الشيء اليسير، كما يحصل في الأمور الحسية كالطعام الذي زاد وبارك الله فيه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والماء الذي نبع بين أصابعه حتى كفى جمعا عظيما من أصحابه رضي الله عنهم. وقيل إن الأثر المقصود به ما يتركه الإنسان من علم ومن عمل صالح يمتد، وشاهد هذا ما نراه ونسمعه ونلمسه من آثار الصالحين الموجودة فينا إلى اليوم من العلم، حتى قال بعض العلماء يموت العالم ولا يموت علمه، يبقى علمه في الناس، يموت الرجل وعبادته باقية من علم نافع ينتفع به كما جاء في الحديث. فهذه من الآثار العظيمة التي جعلها الله عز وجل لبعض الصالحين، هو في قبره وعمله يجري عليه بهذه الآثار الطيبة المذكورة في الحديث، من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. ولا يمنع أن تكون هذه الأشياء كلها موجودة في هذا الثواب العظيم، أن يبارك له في أثره، وأن يزاد في عمره، وأن يبارك له في أيامه. فإن الحديث عام هنا يشمل كل هذه الأمور. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن سنتوقف يوم السبت والأحد، يومي السبت والأحد، على طريقتنا قبل هذا الموسم في إجازة أسبوعية، ثم نعود درسنا في عشية يوم الاثنين إن شاء الله في موعدنا بعد المغرب. نسأل الله التوفيق الجميع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وفقكم للصواب وألهمكم الحق، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل سددكم الله ووفقكم يقول: كيف يزيد الرزق ويزيد العمر وقد كتب للإنسان رزقه وعمره وأجله كما في الحديث؟ تقدمت الإجابة على هذا، وأن ديوان ليس فيه زيادة ولا نقص، هذا على قول بعض أهل العلم، وهو اللوح المحفوظ. وأما ما يسطر في دواوين الملائكة عندما يكون الجنين في الرحم يكتب أجله ورزقه،